على سبيل الاعتقاد بالوجوب وان هذا شيء واجب، فصنع من فضل على سبيل الاستحباب والنشاط وتحري فضل الوجوب. اما الابن فامر بالوجوب وجزم بذلك، فدل على وجوب قد توضا منه الوجوب ودل على الوجوب. وهذا الحديث عن الصحيحين حجه في ذلك، ولهذا ذهب احد الجماعه في الحديث رحمه الله وقوله هو الصواب، وذهب اخرون وهم اكثرون الى عدم منه الابن، واحتجوا بما روى عن صلى الله عليه وسلم انه اشر الاوائل وكان يحتفل بمن نسخ النار، ولا حجة فيه، فان هذا المراد منه جلس مع نسخ النار جلس مراجعه الابن. ولكن الله ان نفس جابر روى ذلك صرح به ما فلا من لحمه كان متوضا ثم اكل من مره اخرى فلم يتوضا، فما اخر من اخر امرين تقول من نسخ النار ويتكلم من حبيب الابن لحم غنم واشباه، فاذا اكل لحم ابن فغير داخل في ذلك. ولم يثبت عن صلى الله عليه وسلم ان اخر امرين تكلم من لحم الابن، لا، وانما هذا من منسك النار. هذا علم وحديث ذات المسلم او حديث البراء خاص، والعام لا يقلع الخاص، بل الخاص يقلع العام على القاعده الاصوليه، الخاص يقلع العام ويخص من العام ولا يعم بالعام. وهذا له نظائر كثيره، مثل قال يقول جل وعلا ويحييكم من وراء ذلك سوره النساء، يستفيد من هذا مما يعني المراه وعمتها والمراه وخالتها، خصت السنه كتاب العزيز. كذلك دون القبور خصت السنه النساء وغير ذلك. الحاصل ان لحم الابل صار فيه انه ينقض الغيوم ومن حق هذين الحديثين الصحيحين من خالفه ومن خالفه. والحديث الثاني حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغسل منه فليغتسل من حيث يتوضا، حج بجمع اهل العلم على شرعيه الغسل او وجوده من اغسل الميت، وعلى السائر الوضوء لمن حمل الميت. قال بعضهم على المراد الوضوء لما رد الحمل ليصلي على الجنازه، يعني من اراد حمله فليتوضا حتى يكون جاهزا للصلاه على الميت اذا قدم للصلاه، وهو من باب التاويل. ولكن الجواب عن هذا انه لا يوجد الحديث لا يحتج به ما في اسناد الضعف كما قال احمد رحمه الله وغيره. واما الرسل فمسحب لاحاديث اخرى ذات الباب، حيث عائشه صلى الله عليه وسلم ذكر انه رسل ميت، كذلك حديث اسماء بنت عميس لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وصار الجو بارد استخدم الصحابه يزنونها الرسل فافتغى بعلم بذلك، دل على ان المسلمين امر معروف عندهم مستقل عندهم انه مستحب فليس بواجب. من اغسل ميتا فسنه وهو يغتسل، والحكمه بذلك والله اعلم ان تغسل الميت قد يورث الغاسل انكسارا وضعفا ومدادا في قوه بسبب مشاهده الميت وتذكر من وراء الموت الغرض وامر الاخره، يحصل الانسان ضعف وانكسار واحيان قوه، ويكون في الغسل غسل جبر لهذا الشيء وموت بعد الضعف وتماسك، ثم يشرع الغسل بعد الجماع لما يثبت الجماع من الضعف ينجبر الغسل، وهكذا الرسل الميت، وهكذا الرسل الحي والانتفاس لان الدم يضعف القوى خروج الدم، ففي الرسل بعد انقطاع الدم وحصول الطهاره جر لما حصل من الضعف وتقويه من البدن وتنشيط له بعد ما حصل له من الاختلال والضعف. ومن الحزن والاسرار واحكامه قد تخفى على

ولكن يستثنى من هذا الجنب وهم لا يقرا القران انه جنب يقول ينتظر حتى يغتسل يقول على الاخوه كل احيانا هذا عام مخصوصا للجنب يحدث عليه رغم العاتم ان يستثنى ويامر في القران وجنابه فهو استثناء على الصحيح واختار العلماء في الحائض والنساء هل تستثنى من العموم او يجوز لها القراءه كسائر الذكر على قولين خبرنا انه مكذوب وجامع ان كل ما حرموه عليه على حديث اكبر يقول الثاني انهما ليسا كذوب لان عدتهما تقول خلاف الذنوب قد احتجب السبق الاول بحديث رواه كلمه عن ابن عمر رضي الله عنه قال ذات الحائط لا تقرأ الحيضة من شيء من القرآن لكن مفاريح من دون خميسة من عدل والغربة قرار الشاميين وهو ضعيف من دون اسماعيل العياش خميسة من الغربة وغرسة من الشاميين ومن دون اسماعيل أمهار الشاميين ضعيف عند أهلين وإنما فريدة كما روى عنها بذلك فالأغرب تقول الثاني وأنه لا حرم قراءة القرآن للحيضة الموسى لأن عندك ما تقول لكن لا يمسح والعمل في القلب ولا سيما عند الحاجه كمدرسه والطالبه المختبره ومحتاجه الى ذلك فان حاجتها مظاهره في هذا ولا ان قياس عدول ليس بظاهر فلا يصح قياس ما يزول صاحب لذاته حسين لغيره وحديث أو الخزفين من القسم الرابع على هذا القول. وذلك من القسم الثالث إذا تمر صحة السلام الذي وصله أبو داود المراسل وغيره فلا فرق. نسب جيد ولا نسب جيد يعني توضع له الوضوء وليس هناك ما يصير ثم يدل على ذلك انه قال فعلي ونسيت فدل على انه يقول انه غير مخير. أما بعد هذه الحديث بقية الحديث باب رواق الغلو قدم بعض معناها الحديث السابق حديث أنس رضي الله عنه رواه ابن مالك إذا أطلق هو ابن مالك الأنصاري ابن نضر الأنصاري خادم النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك أنس ثاني قال أنس بن مالك وجعلي صحابي العوضة معروف انه لا يطلق انس فمراد به خادم النبي صلى الله عليه وسلم. انس بن مالك بن نضر الانصاري الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه قال عمر حتى تجاوز المئه مات سنه 93 وكان وقت الغيره انه من عشر سنين وعمره حين مات 100 وسنتان او 3 رحمه الله. أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ فهذا في الدار قد يبين إسناد الرواة في بعض الرواة. هذا مما احتج به من قال بأن الدم لا ينقض الغلو لأن الحجامة تخرج معها دم فدل ذلك على أنه لا ينقض الغلو وإن كان السنة في يدين وضعف لكن يعتبر بالأصل الأصل سلامة الطهارة وبقاؤها فلا تزول الا بناقض المتيقن هذا هو الاصل. فقدم حديث عائشه ان صلى قول وضعاف فالفرس انظر فليسلم وليتوضا الحبيب احتج به على النقض بالرعاه لان دم وجاءت هذه الاحاديث كلها ضعيفه لا تخلو المقال. فالصواب ان خروج الدم لا ينقض الوضوء ولكن اذا احتاج الى توضا الانسان خروجا من كلام فلا باس. أن الصواب هو لا ينقض الوضوء لعدم الدليل الدال على أنه ينقض الوضوء فلم ينقض الوضوء فما قام عليه الدليل كالبول والغائط والريح والنبي والمني ونحو ذلك مما هو معلوم وكذلك نحو الإبل كما تقدم مثل الذكر كما تقدم. أما ما لم يقم عليه الدليل واضح فالأصل سلامة الوضوء سلامة الطهارة حتى يوجد ناقض متوقع يزيل ذلك الأصل المعروف وهو سلامة الطهارة. أما ما يتعلق بالنوم تقدم حديث أنس بن معاذ وأنه لا ينقض الوضوء تقدم حديث قال بعسال لأنه لا ينقض الوضوء قال وقت من غائط ودور ظهر ولأن النوم مع الدور والغائط فدل على أنه ينقض الوضوء. لكن دلنا حديث معاذ هذا من شخص قال العين وفاء الصيد فإذا مات العينان استتقى المشاع رجل أحمد الطبراني وزاد ومن نام فلا يتوضا. هذه الزياده في هذا الحديث من حديث موجود عند ابي داود من حديث علي رضي الله عنه ضعف دون قول استطاق الرشا بل قال المؤمن وذكر فلان ضعف فصدق رحمه الله كلاهما فيه ضعف لكن يشد احدهما الاخر ويدل حديث معاويه وحديث علي رضي الله تعالى عنهما على ان النوم هو ظله وليس بناقض بنفسه لكنهما ظله. فالعين مثل الصيف اذا كان العين يقظه صار متوتر تحفظ وعرف ما يخرج منه فاذا نام ما ترى صدق البكاء صار بمثابه السقاء للملوك هذا يضبط ما فيه من الماء واللبن ونحو ذلك. فاذا وفق البكاء وسلك السقاء هكذا مفتوعا صار ما فيه اذا كان مايعا. وهكذا الانسان اذا نام استطلقت أعصابه وعروقه ولانت أمعاؤه وصار معرضا لخروج الريح وهو لا يشعر فجعل الله النوم مظلة لذلك إذا نام نوما مستحكما مستغرقا يزول معه الشعور

لكن شيء غير سكين قد يقع في جسمك وقع لكن ينبغي تنظيف لكن ما قد يقع لكن بل سعر يسال في ثوبه فيه مثل بس اصل يسير فعلا لما نحن تهريب ويقوم عليه العيلة يفعل إذا عمد يعمد أما لك الناس يرجعها ما عيش بل إلى رامي جزء أدلة كثيرة أدلة كثيرة هل يطعمها نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم شيء قليل ماذا عنه؟ نقطة تختلف بعض النقطة خبير وبعض النقطة صغير نعم؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد كما تفضل هذا هو آداب قضاء الحاجة من العلماء رحمه الله عبارات في هذا الباب متنوعة منهم من يعد بهذه العبارة هو من يقول باب دخول الخلاء والاستطابة ومن يقول باب الاستطابة ومن يقول باب دخول الخلاء من باب قضاء الحاجة وكل هذا عبارات متقاربة ومراد حاجة الإنسان التي لا بد له منها يعني هذا آداب قضاء حاجته من غير الغائب والشريعة الإسلامية جاءت بكل خير والنهي عن كل شر وجاءت الآداب في العبادات والمعاملات حتى قال سلمان عن بعض اليهود المقابلة لعلمك لم يقصى حتى القراءة قال رسول الأجل الله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسأل الله ذاته ويقول وأن نستدل ما قلبه في أحجاره وأن نستدل واجوعه والعظم المقصود أن الله جل وعلا أجرى على عيد نبيه عليه الصلاة والسلام تعلم الناس إلا ما يحتاجون إليه فعلمه عليه الصلاة والسلام كل أمور له فيها مصلحة وفائدة فيما يتعلق بالآداب وهما يتعلق بالأحكام وهما يتعلق بكل ما يبعدهم عن محارم الله وأسباب غضب سبحانه وتعالى ومن ذلك أنه علمهم آداب التخلي يعني آداب قضاء حاجة الإنسان كيف يكفي الخلاء كيف يخرج ماذا يقوم الدخول ماذا يقوم الخروج كيف يجلس إلى غير ذلك قال أنس رضي الله عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام أنس رضي الله عنه المتقدم وابو مالك بن النضر الأنصاري النجاري الخلدي خادم النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم قال كان الذي دخل الخلاء وقت إذا أتى الخلاء وضع خاتمه والخلاء محل قضاء الحاجة قد يكون في الحضر يكون محل معين قد يكون في البلدية في الصحراء إذا أراد أن يجلس في قضاء الحاجة إذا أراد أن يغسل محل فيه قضاء الحاجة فعل هذا سمي خلاء لأنه طالب ما يكون في أحد يصلي ويقضى حاجته ذهب مذهبا ليس في أحد حتى لا ترى عورته حتى لا يسمع شيء وصوته ولهذا قال خلاء عبر ابنه عن الغالب والغالب أن يكون خلاء أن يكون خلاء وخاتمه كان نفسه محمد رسول الله محمد سطر ورسول سطر وكان السطر وكان في يد النبي صلى الله عليه وسلم يختم به ويختم به إلى الناس ثم صار في يد الصديق ثم صار في يد عمر ثم صار في يد عثمان ثم سقط في بني انيس فلم يغفر له على شيء ذنوبه واجتهد في ينزع البئر والتماس خطر فلم يغفر بعد ذلك عليه والمقصود انه كان نقشه محمد رسول الله فيه الدلاله وكان من دخل الخلاء وضع خاتمه يعني خائف بذلك لئلا يدخل له كل شيء في يده الله سبحانه وتعالى اخرجه الاربعه أبو داود تلمذي النسائي بن واحد الأربعة بالصلاح المؤلف والصلاح كثير من المحدثين ذكر الأربعة على السنن أبو داود بسنانه تلمذي في جامعه والنسائي بسنانه ومن جماعة الكلام في سنن قال وهو معلوم لعله جماعة الحفاظ لأن همام بن يحيى وحين به فرواه عن الزهري عن أنس قالوا والصواب الذي رواه همام بن راهو عن زياد بن سعد عن الزهري عن انس في لبس خاتم الذهب ثم خلعه ثم لبس خاتم الرجل فراه بن حمام ورواه عن الزهري وترك زياد بن سعد واتى بهذا اللفظ ودخل خلا ووضع خاتمه هكذا قال جماعه وقال اخر ليس فيه وهم فهذا حديث وهذا حديث وحمام حافظ كبير وثقه يفهم هذا من هذا فلا مانع ان يكون عنده الحديثان حمام عن زياد عن الزهري في لبس خاتم الذهب ثم لبس الخاتم الورق هذا شيء فالبيت مستقل وله معنى وإما في الوقت الثاني حمام عن الزهري عن أنس في وضع الخاتم هذا شيء ثاني ورجح هذا جماعة وقال ليس فيه وهم وليس فيه علة وهما حديثان مستقلان صحيحان وهما حمام أحدهما بواسطة زيادة المساعد عن الزهري والثاني بلا بواسطة وهذا أقرب الأقرب وأولى للتوحيد والثقات وتغليبه يحتاج إلى دليل وبه استدل على كراهة وقول خلا بما به ينكر الله وإذا كان آيات من القرآن كان أشد الكراهة وكان بعضهم بالتحريم بعظم حرمة كلام الله عز وجل وهذا كله إذا تيسر ذلك أما إذا خاف عليه أن تطلع منه الرياح أو خاف أن يسرى أو خاف أن ينساه فلا كراهة وجود الإلحاد والضرورة لذلك هؤلاء الناس يمضى عليهم مثال قد يجعل وضعه فوضى ثم ينساه ويذهب بعض الناس لا يجد مكانا مناسبا يضعه فيه او يسرق او يؤخذ او تقيم الرياح او ما اشبه ذلك والحاصل ان هذا هو الافضل الا تيسر لا فلا كراهه ان الحاجه ينتقلون بالابواب في عند الله لانه قد يضعها خارجا تنسى او تسقط في ماء او يخلوها مع الصبيان او ما اشبه ذلك هذا على تقليد مثل الحديث والاولى كما تقدم ويقول مثل مثل وانا اصل في الثقات عدم الوهم وعدم الغلط وانه لا مانع من يقول روى هذا وروى هذا لا مانع منهما والحديث الثاني حديث انس رضي الله عنه اول انه عليه الصلاه والسلام اذا دخل الخلاء قال اعوذ بالله من الخبث والخبائث وغفر اللهم اني اعوذ من الخبث والخبائث وغفر في غير الناقم فمن يسمى قال انها مخرجه اختبره إن أتى أحد الخلق يقول اللهم إني أعوذ بالخبث والخبائث مات سعيد بسم الله سعيد موصوف روايته كان يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث قال الحافظ رواه المحمدي بإسناد جيد على حكم مسلم والمعنى أنه يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بالخبث والخبائث عند الدخول زاد البخاري رحمه الله معلقا عن سعيد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال كان من لا أراد أن يدخل فأمره بهذا له إذا أراد وهذا في المراد وقال إذا أراد يقول إذا دخل إذا أراد الدخول وقوله جل وعلا إذا قرأت تقرأ فاستعيذ بالله يعني إذا أردت القراءة فاستعيذ بالله فهو استعيذ بالله عند الإرادة عند الشروع والتقدير لا بعدها هكذا إذا دخل خلا معناه إذا أراد الدخول خلا كما في رواية عن سعيد بن زيد المعلقة عند البخاري تعليقا من جنوبه ورواها رحمه الله في الأدب المفرد متصلة من طريق ابن النعمان شيخه عن سعيد بن زيد فهذه رواية صحيحة جيدة معلقة ومتصلة أن الإنسان إذا أراد يدخل قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث والخبث بالضم الصح وتسكن باءه وقال خبث وقد وزن الخطاب رحمه الله صاحب المعالم التغليظ وسكنها تغلطوا وقالوا الصواب يجوز التسكين وقال كتب وكتب مسلم ونص التسكين صحف وصح التسكين ولكن الأصح الضم ضمتين وهكذا تدور ضمتين جم خبيث والخبائث جم خبيثه اراد بهذا عند اهل العلم نفور الشياطين واناث الشياطين يتعود له نفورهم واناثهم جميعا لانهم يحضرون في الغالب من وضع قذره او محل قضاء الحاجه ويستعيذ الله من شرهم جميعا وقال بعضهم تفسير خبز التسكين الشر والمكروه والخبائث افعال قبيحه فالمعنى اعوذ بالله من الشر كله وأعوذ بالله من الخبائث التي هي الأفعال القبيحة. وعلى القول الأول استعان من أسبابها فإن الشياطين هم أسباب كل شر. وإن استعان منهم قد استعان من أسباب الشر كله. هذا من الآداب الصالحة. من الآداب الصالحة أن دخول الخلاء أن تقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث عند الدخول عندما تريد دخول الخلاء أو عندما تريد الجلوس في البرية. من المحلات التي تكون قضاء الحاجة فيها إنما تريد الجلوس تقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قالوا الآداب الشرعية التي جاء بها أليس الأمر طهر على يد النبي محمد عليه الصلاة والسلام.

نعم

فإذا الإنجاز على الطريق من حجر شوك وغير ذلك أمر مطلوب ومصعب الإيمان، والتعمد بفعل ذلك في الطرقات أمر منكر لأنه تعمد للأذى للمسلمين. المستكن هو سعيد بن عثمان المستكن البغدادي الإمام مشهور أبو علي له كتاب مشهور استخرج سنه الصحيح وهو من أعيان مئة الرابع مات سنة 53 ومن بطال إمام مشهور وهو له ألهاف مشهورة وعليه محمد بن عبد الملك ثالث أبو الحسن البطالي وله كتاب مبين على الأحكام لعبد الحق تشميني فإياك بعض الأوهام فكان في فاطمة 28 مثل ومن أيام مئة السادس والسابع رحمه الله هو أعله برواية هشام بن عمار اليمامي عن يحيى بن أبي كثير اليمامي فإن بعض أئمة الحج قالوا إن في روايته عن يحيى اضطرابا ولكن عرفت أن حديث هذا يعرض من الحسن أن هذا يعرض على حديث ابن زيادة بنت عمر احتجاج بالنهي عن تحدث الشخصين وهما يبنيان الحاجة وأن الواجب عليهما التستر وعدم التحدث في هذه الحال لأن حالة السكون حالة انكسار بين يدي الله وحالة اعتراف بضعف ابن آدم لا يسمح له التحدث وهذا التفكير والنظر من يعني الله على العبد كونه يصلى قضاء حاجته بعدما يصلى الاكل والشرب والانتفاع بما اعطاه الله من النعم ثم يصلى قضاء الحاجه وهي حاله التفكير والنظر في يعني الله على العبد وما من الله عليه به هذا الشرب الذي هو اخراج الاذى منه بعدما من الله عليه به نعمه الاكل والشرب ومنفعه الاكل والشرب ثم من عليه باخراج هذا الاذى عنه ويصير حاله التحدث ثم تفكر امر لازم لا يجوز الا والعورات ولحديث جابر شاهد من حجر سعيد وشاهد ايها الله فتحني غالي وما جاء في معناهما يدلان على ان ينبغي المؤمن اذا اتى الحظائط ان يستتب يجب على ذلك حتى لا ترى عورته وانا يتحدث عن هذه الحاله وهذا الحد هو مجال اما اذا علت حاجه ودعت حاجه غير الحد هو مجال فالظاهر انه غير داخل في هذا فعلي كان يرد على خطر كثيف وحية أو عقرب أو شيء ذلك ما قد يحتاج الإنسان إلى التنبيه عليه هذا غير ذلك التحدث المعتاد الله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله عليه وسلم بطان موجود السن موجود ذكر لنا خطان رأى لنا أو الأخلاق ممكن يطبع مع كتاب ابن هاطر اسمه كان في عالم الزاد على السنه وفي على طبع على خير عبد الحق الاشبيلي ولا على يسلم مثل ما عرض على حاجته كتاب ابن خطاب هو هم والايهام ويتفلقوا على كتاب الاحكام ينبغي يتم ذلك ما تشاء لازم يتم ثم قد عزمنا على طبع احكام وتحقيق بعد تحقيقه ثم تعثر التحقيق ولم يتم الموضوع في ذلك الوقت ثم كان يستخدم ما سمعت عن شيء هل يستخرج يعني بروايه ما هو الا مستخرج من الحديث لا يروح من جواز من جواز صح صحيح من صحيح ما هو فيها الان نعم نعم والأخلاق الفاضلة في كل شيء هنا يتعلق بالعبادات وهنا يتعلق بالمعاملات وهنا يتعلق بالأحوال الشخصية من طلاق ونكاح وعدة وغير ذلك الضياع في كل خير وحذر في كل شر

طبع عليها وبخطائها وبهذا المشتبه يعني مرفوعة هذه المرفوعة وهو ستقال لا تسبب بغض ولا بول ولا تسبب غضب بحافة أن حجر العيون فيها النهي عن استقبال وزدار وهو مرفوع إنه ستقلد ومناصح إلى حال وغضبها وموافق إلى حال السلمان وفي الزيادة بسدار وجاء على معنى الحديث عبد الخوارج عند مسلم أيضا وجاء في معنى الحديث هي كلها تدل على التحريم والاستقبال والاستنبار لحال قضاء الحاجة الكلة إلا أنه بنيان ليس للتحريم من ترك الأولى والكراهة على قول جماعة من أئمة العلم مثل البخاري رحمه الله وجماعة من أئمة الحبيب وغيره وهو موافق للأصول إلا أن الأولى والأفضل والأحوال تظلم أن لا يستقر مطلقا حتى في البنيان أمرا بالاحتياط وأخذا بالأمر القوي وفيه دلالة حديث سلمان أيضا دلالة على أن لا ينبغي للسياء يعتبر تحت الأحجار ولا السياء باليمين قد يتحدث بقتادة عن ذلك مثل السياء باليمين وأما هذا المتعلق بالسنار في هذا الأحجار فهذا يجب إذا كان مستفيدا أما إذا كان يستعملون الأمر هذا واسع سنة واحدة وبنتين وثلاثة أمر واسع لكن إذا كان يجتزي بالحجر فلا بد من ثلاثة أحجار فأكثر ولا يجتزي أقل من ثلاثة وقد جاء في أمانة حاجة أخرى حاجة عائشة وغيره تدل على الأصول تدل على أن يجتزي الاستطابة من ثلاثة أحجار فأكثر يفوني عن الماء كان في أخرى هنا تجزي عنه عائشة وغيره هنا تجزي عنه خاصة أن ثلاثة أحجار فأكثر تجزي عن الإنسان ليس طال بها وألقى المحل فإذا تبدأ لم تكفي زاد رابعا فإذا أنقذ الرابع استحب له أن يقرا على الخامس لحديث المسلم وحديثه فإذا أنقذ الخامس الحمد لله ويحتاجر السادس نجر السادس فإذا كان السادس وأنقذ المحل عند السابع نقطع على وجهه حتى يجمع على الحديث بذلك وإذا استفاد الماء استنجر الماء ولا مستجر كفى ما كان في حديث أنس المتقدم ويستنجر بالماء عليه الصلاة والسلام يكون استجارة إن جمع بينهما استطاوة بالحجارة أو توسع منها أو باللبن أو بالخلاط ثم أتبعه الماء كان أكمل عن النجاة والنظافة وهذا معروف وعلى تعالى من استجارة فهذا بعضه ينتقل في يستنجي باعتياده بالحجارة ولعل أسباب ذلك قلة ما بينهم كثرة أسفارهم فلهذا يجزئون بالحجارة واعتادوها واختموا بها وجاءت الشريعة بالضرورة لذلك لكنها غيرت ذلك وكانت حجارة أكثر مع الإنقاع مع السلامة من بقية الأثر وهذا محل إجماع من أهل العلم أن السنجة ثلاث أنواع حجارة وحدها والماء وحده والجمع بينهما الحجارة وحدها تجزي وإن كان كثير من الناس لا يعرف هذا ويظن أنها لا تجزي لكنها تجزي فما جاء في الأحاديث الصحيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أهل العلم كذلك الكثير العظم لا يستنجى بهما كما دل على حديث مسعود حديث سلمان هذا وأحد أخرى يكتب بعضها فالاستنجاد وديع والعظام خيرا ولا يطهر من الحديث ويأتي الحديث مريضة لا يطهر زي الحديث مسعود انه مزاد اخوانه من الجن ما يستنجى بهما فبالنسبه لنا يعني علتان احداهما انهما لا يطهران والثانيه انهما زاد اخوانه من الجن ثم الله دعا فان الله فجعلهم جنا معه وفدوا اليه ونصحهم وذكرهم ساله زاد ويامر بوابهم سال الله جل وعلا لهم ان لا يجد عظما قد رسول الله الا يهديه فما كان رحما وهكذا البعض من بوابهم فلا يستجاب بهما والنهي عن استنجاء الرجل العظم يفهم منه ان ما سواه ما يستنجى منه كاللجم والاخشاب والخلط والخشينه التي تحسبها المقصود وما اشبه من الطاهرات